على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول اعتراض الثاني من الاعتراضات على الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وكان هذا الاعتراض هو ما ذكره الشيخ رحمه الله وشرحناه بالأمس. ثم قلنا إنه قبل أن نجيب على هذا الاعتراض لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول ما تقدم أيضا بالأمس، وهو أن ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي من أن هذا الاعتراض يرجع إلى الاعتراض السابق، وجوابه نفس الجواب. قلنا هذا الكلام غير صحيح، إن هذا الاعتراض لا يرجع إلى ذاك الاعتراض، وبالتالي فالجواب الذي ذكره هو رحمه الله على ذاك الاعتراض إن صح في نفسه فهو لا يصلح جوابا على هذا الاعتراض، لأن هذا الاعتراض غير ذاك الاعتراض، فجوابه يجب أن يكون جواب آخر. يعني هناك جوابان يذكرهما هو رحمه الله على الاعتراض الأول، نحن لم نذكر هذين الجوابين، لكن الجوابين موجودان في التقريرات في بني. في دراسات صفحة 176 إلى 177، لكن نقول أن كل من الجوابين حتى لو تم في نفسه لا يصلح جوابا على هذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ، فبالمراجعة والتأمل يتضح لكم إن شاء الله ذلك. هذا هو الأمر الأول من الأمرين. الأمر الثاني هو أن هناك جوابا على هذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ رحمه الله، نجد هذا الجواب في كل من تقريرات بحث المحقق النائيني، وكذلك في تقريرات بحث السيد الأستاذ الخوئي. أما في تقريرات بحث المحقق النائيني فتجدونه في فوائد الأصول للكاظمي الجزء الثاني صفحة 67، وأيضا تجدونه في أجود التقريرات للسيد الخوئي الجزء الثاني صفحة 112. وأما في تقريرات بحث السيد الأستاذ الخوئي فهو موجود في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 178. 112 ما أجود التقريرات، تقريرات بحث الميرزا بقلم السيد الخوئي. هذا الأخير لا، تقريرات بحث نفس السيد الخوئي بقلم لا دراسات والد السيد الهاشمي السيد علي شعرودي. فهذا الجواب هو أن نفس حجية الإنذار والتعبد به هذا يثبت تعبدا، يثبت أن هذا الإنذار إنذار بالدين، فلو تمت دلالة الآية على الحجية من سائر الجهات غير هذه الجهة التي طرحها الشيخ، يعني جهة مطابقة الإنذار للواقع، جهة كون الإنذار إنذارا بالدين. من غير هذه الجهة، من سائر الجهات، لو تمت دلالة الآية على الحجية وثبتت الحجية للإنذار، فنفس هذه الحجية يثبت تعبدا أن الإنذار إنذار مطابق للواقع، يعني إنذار بالدين. إذن فاعتراض الشيخ غير وارد. الشيخ كان يقول ماذا بالأمس شرحنا كلامه، كان يقول إن وجوب الحذر مترتب على الإنذار بالدين، فلا بد من أن يحرز المكلف السامع أن هذا الإنذار إنذار بالدين. خب إذا أحرز، هذا معناه أنه أحرز الحكم الواقعي، بعد ما يحتاج إلى الحجية أبدا. وإذا ما أحرز إذن فما يمكنه أن يتعبد بالإنذار، لأنه ما معلوم إنذار بالدين أو بغير الدين. هذا اعتراض الشيخ. يقول المحقق النائيني وكذلك السيد الخوئي يقولان أنه نعم في بادئ الأمر ما معلوم أن هذا الإنذار إنذار بالدين، لكن إذا جعل الشارع هذا الإنذار حجة فنفس حجية هذا الإنذار على السامع، نفس هذه الحجية تثبت أن هذا إنذار إنذار بالدين. يعني المكلف يحرز، لكن إحرازا تعبديا مو إحراز وجداني، يحرز المتكلم إحرازا تعبديا أن هذا الإنذار إنذار بالدين، لأن الحجية التعبدية إذا ثبتت للإنذار فأصبح الإنذار علي حجة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الشارع يعبدني بهذا الإنذار، الشارع يقول اقبل هذا الإنذار، هذا معناه أن إنذار إنذار بالدين. لو لم يكن إنذارا بالدين ما عبدني، لما عبدني الشارع بهذا الإنذار. فنفس الحجية تثبت أن الإنذار إنذار بالدين، لكن تثبت ذلك تعبدا لا وجدانا. هذا جواب مذكور في هذه التقريرات التي ذكرناها. أقول هذا الجواب، هذا الكلام كلام في غير محله وغير صحيح، وذلك لأن المفروض هو أن ثبوت الحجية للإنذار والتعبد بالإنذار هذا متوقف على شمول إطلاق الآية لفرض عدم العلم بأن الإنذار مطابق للواقع أو لا. إذا كانت الآية مطلقة وشاملة لهذا الفرض فحينئذ هذا معناه شنو؟ معناه أن الإنذار حجة، فالحجية حجية الإنذار متوقفة على إطلاق الآية لفرض عدم العلم بالمطابقة. فكيف يكون هذا الإطلاق بدوره متوقفا على الحجية كما فرضتم أنتم؟ يعني المحقق النائيني والسيد الخوئي صححا الإطلاق على أساس الحجية، قال أنه إذا ثبتت الحجية للإنذار إذن فالآية سوف تكون شاملة لفرض عدم علم المكلف بأن هذا الإنذار إنذار بالدين. يعني الآية تثبت له أن الإنذار إنذار بالدين تعبدا، فهذا معناه أنه دور يلزم الدور، الحجية متوقفة على الإطلاق والإطلاق هم بناء على كلامكم متوقف على الحجية، ودور واضح. وبعبارة أخرى نقول إن حجية الإنذار شرعا إنما تثبت أن هذا الإنذار إنذار بالدين، متى؟ فيما إذا استفيد من وجوب الحذر الذي تدل عليه الآية، إذا استفيد من وجوب الحذر الحجية والحكم الظاهري، حينئذ نعم يصح كلامكم. هذه الحجية، هذا الحكم الظاهري بنفسه يثبت أن الإنذار إنذار بالدين تعبدا، حينئذ يصح كلامكم. لكن الاعتراض المذكور، يعني اعتراض الشيخ، يقول هذا مستحيل غير معقول، يعني لا يمكن أن يكون وجوب الحذر الذي تدل عليه الآية عبارة عن الحجية والحكم الظاهري، لما قلناه بالأمس في شرح كلام الشيخ الأعظم الأنصاري. ليش لا يمكن؟ لأنه قد أخذ في موضوع وجوب الحذر هذا الشرط، وهو أن يكون الإنذار إنذارا بالدين. فيقول الشيخ إما أن المكلف يدري أن هذا الإنذار إنذار بالدين، إذن يدري الحكم الواقعي، بعد حكم ظاهري لا معنى له، ما معقول. وإذا ما يدري أن هذا الإنذار إنذار بالدين، إذن حكم الظاهري هم ما معقول، لأنه شرط هذا الحكم الظاهري كان عبارة عن أن يكون الإنذار إنذارا بالدين، فهذا الشرط ما محرز للمكلف. فإذا لم يحرز موضوعه وشرطه، إذن هذا الحكم الظاهري لم يصل للمكلف. فالشارع يجعل حكما ظاهريا لا يصل إلى المكلف، ولغو هذا، واللغو مستحيل. فعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون وجوب الحذر المذكور في الآية حكما ظاهريا، لأنه إما المكلف يدري أن الإنذار إنذار بالدين، خو هذا معناه يدري الحكم الواقعي، بعد لا معنى لجعل الحكم الظاهري مع العلم بالحكم الواقعي. وإذا ما يدري فمعناه أن الحكم الظاهري لم يحرز موضوعه، وإذا لم يحرز موضوعه إذن لم يصل هذا الحكم الظاهري إلى المكلف. حكم ظاهري لا يصل إلى المكلف، ما معنى جعله من قبل؟ إذن فهذا الجواب الذي نجده مذكورا في تقريرات المرزا وتقريرات السيد الخوئي رحمهما الله تعالى، هذا الجواب غير صحيح. وهناك بالإضافة إلى هذا الجواب شيء آخر نجده في تقريرات بحث المحقق النائيني، وهو عبارة عن قياس ما نحن فيه بمثل قوله تعالى أوفوا بالعقود. المرزا رحمه الله حسب ما هو مذكور في تقريرات بحثه، يعني في أجود التقريرات، نفس المصدر الذي ذكرناه قبل قليل، الجزء الثاني صفحة 112، هناك المرزا يضيف هذه النكتة، يقيس ما نحن فيه بقوله تعالى أوفوا بالعقود. هناك بحث في المعاملات في إثبات صحة كل عقد يشك في صحته. ها؟ إذا أكو عقد من العقود متداول بين الناس، لكن نشك أن هذا العقد شرعا صحيح أو لا، فرضوا عقد التأمين بيمة، هل هذا عقد صحيح شرعا أو لا؟ لو شك في صحة عقد من العقود فهناك من الفقهاء من يذهب إلى صحته، وذلك تمسكا بقوله تعالى أوفوا بالعقود، يقال أن هذا عقد فيشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود يجب الوفاء به، وإذا وجب الوفاء بهذا العقد هذا معناه أنه إذن عقد صحيح، لو لم يكن صحيحا وباطلا لا معنى لوجوب الوفاء به. فهذا اتجاه فقهي يذهب إلى إثبات صحة العقد المشكوك صحته، إثبات صحته شرعا بآية أوفوا بالعقود. خب هناك اعتراض على هذا الاستدلال، اعتراض يشبه اعتراض الشيخ الأنصاري هنا على الاستدلال بآية النفر. هنا كيف الشيخ أشكل واعترض على من يستدل بآية النفر على حجية خبر واحد؟ اعترض. هناك اعتراض مشابه له هناك على الاستدلال بآية أوفوا بالعقود. هذا الاعتراض شو يقول؟ هناك يقول أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء بالعقد، لكن أي عقد؟ العقد الصحيح، العقد الشرعي يجب الوفاء به، أما العقد الباطل العقد غير الشرعي لا يشمله قوله أوفوا بالعقود. فموضوع وجوب الوفاء هو العقد الصحيح لا غير، والمفروض أننا لم نحرز أن هذا العقد صحيح أو لا، عقد البيمة عقد التأمين المفروض أننا نشك في صحته، أو هاي العقود الجديدة الموجودة اليوم في العالم أنواع وأشكال من العقود، العقود المستقبلية العقود كذا، خب نشك في صحته. فموضوع وجوب الوفاء غير محرز، موضوع وجوب الوفاء هو العقد الصحيح لا غير، ما لم يحرز هذا الموضوع لا يمكن التمسك بالآية. هذا الاعتراض. شي جاوبون هناك على هذا الاعتراض؟ يجاب على هذا الاعتراض بهذا الجواب، يقال نفس هذا الجواب اللي شي شنو اللي ذكره المرزا وسيد الخوي هنا على اعتراض الشيخ، وهو أن نفس وجوب الوفاء بالعقد هذا نفسه يثبت صحة العقد. يعني من خلال نفس أوفو نثبت الصحة، كما أنه هنا هم قال المرزا وسيد الخوي قالوا من خلال نفس حجية الإنذار نثبت أن هذا الإنذار إنذار بالدين، نفس حجية الإنذار قالوا شنو هو نفسه يثبت أن إنذار المنذر إنذار بالدين، إذا لم يكن إنذارا بالدين لا معنى لأن يكون حجة. هناك من شيء يقال نفس وجوب الوفاء بالعقد هذا معناه أنه إذن هذا عقد صحيح. حتى لو كان مجبر عليه. نعم. حتى لو كان مجبر على الوفاء بالعقد. يعني العقد اللي مجبر عليه أنه. تعبداً. مجبر من قبل الشارع يعني. إيه نفسه التعبد بالوفاء بالعقد هذا يثبت أنه هذا عقد صحيح من وجهة نظر الشارع. هنا هم نفس التعبد بإنذار المنذر شرعان يثبت تعبدا أن إنذاره صحيح مطابق للواقع، إنذاره إنذار بالدين. تشوفوا قاس المرزا قاس ما نحن فيه بذاك البعض، قال كما أنه هناك يجاب على الاعتراض المتوجه إلى الاستدلال بأوفوا بالعقود على إثبات صحة العقد المشكوك، يجاب على ذاك الاعتراض بهذا الكلام وهو أن نفس وجوب الوفاء يثبت الصحة، كذلك نحن هنا نجيب على اعتراض الشيخ ونقول أن نفس حجية الإنذار تثبت تعبدا أن هذا الإنذار مطابق للواقع، إنذار بالدين. ها هذا بس مذكور في كلام مرزا. السيد أخوي بعد ما متعرض لهذا القياس. السيد أخوي فقط ذكر ذاك الجواب اللي شرحناه. لكن قياس ما نحن في بمسألة أوفوا بالعقود هذا مذكور في تخيرات بحث المرزا. أقول هذا القياس قياس مع الفارق، هنا مو مثل هناك. هناك في أوفوا بالعقود الصحة لم تكن مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء. الآية ما قالت أوفوا بالعقود الصحيحة. لو كانت الآية هناك تقول أوفوا بالعقود الصحيحة هم كان يجي اعتراض الشيخ وما إلى جواب شان، لأن موضوع وجوب الوفاء عبارة عن العقد الصحيح. فإن أحرزنا أن العقد صحيح بعد شنو معناه أنه ما عندنا شك في صحة عقد التأمين، بعد ما نحتاج إلى الآية. وإن لم نحرز أن العقد صحيح أو لا، إذن موضوع وجوب الوفاء لم يتحقق. نفس الاعتراض الشيخ كان يجي. لكن ما يهون الخطب هناك أن الصحة لم تؤخذ في موضوع وجوب الوفاء، وإنما المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء ذات العقد. أوفوا بالعقود، أوجب الشارع الوفاء بكل عقد، ومنها منه هذا عقد التأمين. فإذا وجب الوفاء بعقد التأمين نفس وجوب الوفاء، حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت أن عقد التأمين صحيح. فهذا الجواب هناك صحيح، أما في المقام لا، هذا الجواب ما يجي. لماذا؟ لأن وجوب الحذر موضوعه هنا شنو؟ ليس عبارة عن ذات الإنذار. لو كان موضوع وجوب الحذر عبارة عن ذات الإنذار، يعني لو كان الشارع يقول إذا أنذرك منذرون فاقبل منا احذر، حينئذ يصير مثل أوفوا بالعقود. بنفس وجوب قبول الإنذار كنا نثبت أن هذا الإنذار إنذار مطابق للواقع، لكن هنا ذات الإنذار لم يصبح موضوعا لوجوب الحذر، وإنما إنذار خاص، إنذار بالدين. الإنذار الواجب إنما هو الإنذار بالحق، الإنذار بالواقع، الإنذار بالدين، هذا الإنذار. فموضوع وجوب الحذر هو الإنذار بالدين، مو نفس الإنذار. خب ما لم يحرز كون الإنذار إنذارا بالدين لا يمكن التمسك بالآية. هذا الأمر الثاني من الأمرين. وأما أصل جوابنا على اعتراض الشيخ رحمه الله، نقول هذا الاعتراض كالاعتراض السابق غير وارد، والجواب الصحيح عليه هو أن نقول إن ما ذكره الشيخ في هذا الاعتراض من أن جعل الحجية والحكم الظاهري هنا على موضوع وهو عبارة عن الإنذار المطابق للواقع هذا مستحيل، لما قلناه وهو أن المكلف إذا يدري أن هذا الإنذار مطابق للواقع إذن هو يدري بالواقع، بعد لا معنى لجعل الحكم الظاهري بالنسبة له. وإذا ما يدري أن هذا الإنذار مطابق للواقع أو لا، إذن أيضا لا يمكن أن يجعل هذا الحكم الظاهري في حقه، لأنه موضوع هذا الحكم الظاهري هو أن يكون الإنذار إنذارا بالدين، هو هم يدري هذا الإنذار إنذار بالدين أو لا، فلم يحرز موضوع الحكم الظاهري، معناه أنه إذن لم يصل هو هذا الحكم الظاهري. فعلى كل تقدير يستحيل جعل الإنذار المطابق للواقع موضوعا للحجية وللحكم الظاهري. هذا كلام الشيخ موسي، نقول هذا الكلام إنما يتم ويصح بناء على المبنى المشهور في جعل الأحكام الظاهرية، مبنى الشيخ ومن تبعه رحمهم الله. هذا المبنى يقول بأن الحكم الظاهري خطاب مستقل في مقابل الحكم الواقعي. خب، بناء على هذا المبنى يقال هنا كما قال الشيخ، يعني الاعتراض يجي، وهو أنه لو جعل الشارع موضوع الحكم الظاهري موضوع الحجية هنا عبارة عن الإنذار المطابق للواقع، كما هو كذلك الآية هكذا جعلت، قالت وليتفقهوا في الدين ولينذروا، يعني لينذروا أيضا بالدين، جعلت موضوع الحجية موضوع وجوب الحذار، موضوع الحجية جعلت عبارة عن الإنذار بالدين الإنذار المطابق للواقع. حينئذ يجي اعتراض الشيخ أنه إذا علم المكلف بأن هذا الإنذار مطابق للواقع إذن قد وصل إليه الحكم الواقعي، فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. وإن لم يعلم المكلف بأن هذا الإنذار مطابق للواقع فكما لم يصله الحكم الواقعي كذلك لم يصله الحكم الظاهري أيضا، لأن الحكم الظاهري موضوعه كان هو أن يكون الإنذار إنذارا بالدين، وهو شاك في هذا الموضوع المكلف. إذا شاك في موضوعه شلون يكون الحكم وصله؟ إذن فيكون هذا الحكم الظاهري غير قابل للوصول إلى المكلف وجعله لغو، وهذا مستحيل. هذا اعتراض يجي بناء شنو؟ بناء على هذا المبنى المشهور، القائل بأن الحكم الظاهري حكم مستقل عن الحكم الواقعي. خب، أما بناء على مبنانا وصناعتنا في حقيقة الحكم الظاهري والتي تقدمت مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي قبل سنين، هناك قلنا إن جوهر الأحكام الظاهرية وروح الأحكام الظاهرية بأي لسان وبأي صياغة كانت هذه الأحكام، سواء بلسان جعل الحجية يعني جعل المنجزية والمعذرية كما يقول الآخون، أم كانت بلسان جعل العلمية والطريقية كما يقول المرزة في باب الأمارات، أم كانت بلسان جعل الحكم التكليفي كما مثلا لعله يقول المحقق الأصفهاني على ما في ذهني، أم كانت بأي صياغة أخرى، الحكم الظاهري بأي لسان كان وبأي صياغة حقيقته وروحه هذه، وهي إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا يعني وجوب حرمة، هذا الحكم الظاهري الإلزامي روحه وحقيقته عبارة عن إبراز المولى شدة اهتمامه بغرضه وبحكمه الواقعي، إبراز المولى اهتمامه الشديد بالحكم الواقعي وأنه لا يرضى بفوات هذا الحكم هذا الغرض على تقدير ثبوته، لا يرضى بفواته في ظرف الشك. هذا لب الحكم الظاهر الإلزامي، سواء في باب الأمارات، في باب الأصول، في كل باب. أي حكم ظاهري إلزامي، مثلا تستصحبون الوجوب، تستصحبون الحرمة، تجرون أصالة الاحتياط، تثبتون وجوب شيء أو حرمة شيء بأصالة الاحتياط، أو في باب الأمارات، أمارة دلت على وجوب شيء، أمارة دلت على حرمة شيء. أي حكم ظاهري إلزامي جاء من خلال أمارة أو آس، حقيقة هذا الحكم الظاهري هذه، أن المولى يريد يبرز لك أن حكمي الواقعي إذا كان ثابت في هذا الظرف، في ظرف الشك، فهو مهم عندي جدا إلى حد بحيث أنا ما أرضى بفواته حتى منك أنت الشاك. اهتمام المولى الشديد بغرضه الواقعي في ظرف الشك على تقدير ثبوته. إذا المولى اهتم وأبرز اهتمامه الشديد بغرضه في ظرف الشك، العقل بعد شو يقول؟ العقل يقول هذا الغرض متنجز عليك، لأنه صح أنت الحكم الواقعي الغرض الواقعي ما تدري به، لكن اهتمام المولى به قد تدري به. خل أوضح أكثر، وهو في الواقع تذكير ببعض مطالب السابقة اللي تقدمت ولعلكم نسيتموها. أساسا الذي ينجز التكليف على المكلف عقلا ما هو؟ خب نحن تدرون لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية التي قالوا بها، ونقول انه حتى مع الشك في التكليف الالزامي العقل يحكم بالاحتياط ما يحكم بالبراءة، هذا واضح. لكن الان ما نريد نكرر هذا المبنى، هذا مبنائي. الان لنقبل ان العقل يحكم بانه عند الشك في التكليف الالزامي العقل يحكم بالبراءة، نقبل تسليما وتنزلا مع الأصحاب. لكن العقل يحكم بالبراءة عند الشك في التكليف الإلزامي حتى إذا كان المكلف رغم أنه شاك في التكليف الإلزامي، رغم أنه شاك لكن يدري بشيء آخر، وهو الشيء الآخر ما هو؟ أنه المولى ما يرضى بفوات التكليف الواقعي في ظرف الشك إذا كان ثابت، هذا ما يرضى به. هذا المطلب يدري به المكلف. أحيانا التكليف الواقعي أنا ما أدري به، وما أدري هم المولى يرضى بفواته إذا كان أو ما يرضى بفواته إذا كان. هناك قولوا البراءة العقلية ما يخالف، شك في التكليف وشك في اهتمام المولى بالتكليف على فرض ثبوته، شك مكعب مؤكد، هذا تنزلا نقول بالوراء العقلي تنزلا مع الأصحاب. لكن أحيانا المكلف يشك في التكليف لكن لا يشك في أن المولى إذا هذا التكليف صدق ثابت هنا واقعا ما يرضى بفواته حتى مني أنا الشاك. مثلا أفرضوا مثال عرفي، خل أمثل. العبد عبد له مولى، خب يدري أن المولى ما يرضى إذا العبد شاف ابن المولى جاي يغرق بالبحر، ما يرضى بأن العبد يقعد يضع إيده على إيده ويقعد ساكت والابن يغرق، هذا يدري به. زين، فرأى غريقا جاي أشرف على الغرق العبد من بعيد، ما يدري أن هذا ابن المولى، لازم يروح ينقذه أو لا مو ابن الأولى، فهل يشك في التكليف أنه يجب عليها أن ينقذ هذا الغريق أو لا يجب؟ فالتكليف مشكوك، لكن العبد رغم أنه يشك في التكليف ما يشك في مطلب آخر، مطلب آخر يدري بمية بمية، وهو أن المولى لا يرضى بغرق هذا الإنسان على تقدير أن يكون هذا الإنسان ابنه، ما يرضى بفوات إنقاذه حتى من هذا العبد الشاك، هذا 100% العبد يدري به، علم عنده ماكو شك. هنا هل يحكم العقل بالبراءة؟ سيد الشهيد يقول إن قبلنا بالبراءة العقلية في عند الشك في التكليف والشك في اهتمام المولى، لا نقبل بالبراءة عند الشك في التكليف مع العلم باهتمام المولى. والحكم الظاهري الإلزامي شو يسوي؟ يجيب علم للمكلف بالاهتمام. الحكم الظاهري الإلزامي اللي جعله المولى عليه، مثلا إذا استصحبت حرمة شيء، صح أنا الآن ما أدري أن هذا المائع الذي كان خمرا بالأمس واليوم ما أدري بعد خمر أو لا صار خال، فاستصحاب يقول استصحاب الحرمة، فالآن اليوم صحيح أنا الحرمة مشكوكة عندي، اليوم بالأمس كانت متيقنة لكن اليوم مشكوكة، ما أدري بالتكليف، لكن المولى قال لي شنو؟ استصحب الحرمة. حقيقة هذا الاستصحاب شنو؟ حقيقة هذا الحكم الظاهر الإلزامي معناه أن المولى يريد يقول لك إذا الحرمة ثابتة هنا فأنا ما أرضى بفواتها حتى منك، ولذا جعلت عليك الاستصحاب حجة، كنت استصحب الحرمة، هذا معناه أنه إذا الحرمة ثابتة، الاستصحاب ما يقول الحرمة ثابتة أو لا، الاستصحاب يقول استصحب وظيفة عملية، لكن يريد يبرز المولى من خلال هذا الاستصحاب، من خلال جعل الحجية لهذا الاستصحاب يبرز اهتمامه بالحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها بنحو بحيث لا يرضى بفوات هذه الحرمة حتى من الشاك. لو كان يرضى بفوات هذه الحرمة مني خم ما كان يجعل الاستصحاب حجة، كان يقول بالبراءة، يقول اجري البراءة. معنى أنه جعل الاستصحاب يعني جعل حكما ظاهريا إلزاميا على هذا الشاك، يعني أبرز المولى اهتمامه بالغرض الواقعي على تقدير ثبوته. يصير مثل ذاك العابد اللي يدري أن المولى يهتم بنجاة هذا الغريق لو كان هذا الغريق واقعا ابنه، يهتم اهتمام بالغ بحيث ما يقبل أن أفوته، بعدين إذا تبين ابنه ما يقبل مني هالعذر أنه ليش ما أنقذته، أقول له أنا ما شفت أدري ابنك، يقول صحيح ما شفت أدري ابني، لكن شفت أدري أنه إذا هو ابني فأنا ما أرضى أن يقرق يموت، هذا خد شفت أدري بي شلون أجرت البراءة. فأكو إشكالان للسيد الأستاذ على البراءة العقلية، ها إشكال أصل البراءة أصلا من أؤمن بها، وإشكال آخر على فرض الإيمان بها فإنما نؤمن بها عند الشك في التكليف وزائدا الشك في اهتمام المولى بالتكليف، هناك البراءة العقلية أو إلى آمنا. أما الشك في التكليف زائدا العلم باهتمام المولى هذا قطعا بعد لا ليس مجرى للبراءة العقلية. فالحكم الظاهري الإلزامي حقيقته وروحه عبارة عن إبراز المولى شدة اهتمامه بالغرض الواقعي على تقدير ثبوته في ظرف الشك، هذا الحكم الظاهري الإلزامي. الأحكام الظاهرية الترخيصية في المقابل، الحكم الظاهري الترخيصي أيضا حقيقته وروحه عبارة عن إبراز المولى عدم اهتمامه، بالعكس كل حكم ظاهري ترخيصي سواء براءة أصالة الطهارة أصالة الحلية كل الأصول المؤمنة المرخصة المؤمنة استصحاب عدم الوجوب استصحاب عدم الحرمة خبر ثقة دال على عدم الوجوب دال على عدم الحرمة كل أمارة ترخيصية كل أصل ترخيصي وبعبارة جامعة كل حكم ظاهري ترخيصي حقيقته عند السيد الشهيد هذا أن المولى يريد يبرز من خلال هذا الحكم الظاهري الترخيصي، يبرز للمكلف أن الحكم الواقعي على فرض ثبوته في هذا الظرف هو لا يهتم به، يعني يرضى بفواته. هذا حقيقة الأحكام الظاهرية عندنا. فالحكم الظاهري ليس حكما مستقلا عن الحكم الواقعي كما كان يقول المشهور، كما مبنى المشهور، ليس خطابا مستقلا في قبال الخطابات الواقعية، بل هو خطاب يبرز به المولى شدة اهتمامه بالخطابات الواقعية أو عدم شدة اهتمامه، مو في شيء مستقل حتى يحفظ به الغرض الواقعي على تقدير ثبوته. وبناء على هذا المبنى الاعتراض الذي ذكره الشيخ رحمه الله غير تام، وهذا ما لا يسنح الوقت بشرحه، يبقى إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.